الله وبركاته، اخواني واحبابي اخواتنا الفاضلات الكريمات، ربنا يبارك فيكم. سامعني؟ يا رب يا رب، ربنا يسمع قلوبنا يا رب، ربنا يسمع قلوبنا يا رب، ربنا ينير بصائرنا يا رب، ربنا يهدي قلوبنا يا رب، ربنا يستعملنا ولا يستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم لا تتولى عنا يا رب، اللهم افتح على قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا وتدد ألسنتنا، اللهم اسلل سخائم صدورنا، اللهم اسلل سخائم صدورنا، اللهم اسلل سخائم صدورنا، اللهم زكي أنفسنا يا رب، زكي لنا نفوسنا، زكي لنا نفوسنا، طهر قلوبنا، اعمر قلوبنا بمرت به قلوب عبادك الصالحين يا رب. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا. اخواني واحبابي في الله، اعتذر عن التاخر هذه الدقائق في الدرس. النهارده باذن الله سبحانه وتعالى في درس افتح لي قلبك وافتحي قلبك ان شاء الله، عايزين يعني نتكلم مع بعض كده ونعيش مع بعض في الرد على المشاكل بتاعتنا. انا هتبع النهارده برضو الطريقه بتاعت المره اللي فاتت، يعني هقرا لان في مشاكل بصراحه كتير جايه، فانا يعني ايه عشان نقف مع مشكله او مشكلتين مش هيبقى برضو ايه مناسب وننسى الناس. فاحيانا يا جماعه نقف مع مشكله ونتعامل مع الموضوع بتاعها، واحيانا يعني لو كلمتين في كل مشكله بس كل واحد منكم يحس ان هو اتراضى بتبقى حاجة جميلة. ربنا يرضينا جميعا يا رب، ربنا يرضينا جميعا، ربنا يبلغنا بيته الحرام. اتمنى الله يا جماعة لو نبقى كلنا صحبة في العمرة الجاية ده، يا سلام لو عمرنا بيت ربنا بالعبادة، فربنا يعمر قلوبنا بالإيمان، ويعمر صدورنا بالهدى وبالنور، ويعمر عقولنا وبصائرنا بالفهم والبصيرة، ويعمر جوارحنا بالعزيمة، ويعمر قلوب الناس تجاهنا بالحب والود الحقيقي الصافي، ويعمر يعني حياتنا بالغنى وبالعطاء وبالنفحات من الله سبحانه وتعالى. كلمة عمرة دي كلمة كبيرة قوي، ان احنا نعمر بيت الله بالعبادة. ربنا يعمر لنا كل حاجة في حياتنا بعطاءاته. يعني بصراحة مش عارف، في حاجة قلبية بيني وبين الدرس بتاع افتح لي قلبك ده، اول ما ببدأ اتكلم معاكم بحس ان انا قلبي صفى ونسيت المشاكل، وبحس ان انا فرحان، وبحس ان انا يعني مع صحبة صالحة وناس مقبلة على الله. ربنا يعني يصلنا اليه يا رب، وربنا يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى، انه ولي ذلك والقادر عليه. نقابي جنتي وفيه سعادتي، بتقول سؤال للدكتور حازم، يعني لو سمحت انا بسمع تفسير حضرتك للايات، وكنت عايز اعرف يعني انت معتمد على التفسير على كتاب ايه، لاني دورت ولم اجد هذه المعاني لا في تفسير السعدي ولا في مختصر ابن كثير. ما هو طبعا يا اختي في الله، يعني بصوا يا جماعه، موضوع التفسير ده متعه حياتي، روعه حياتي. كنت عند شيخنا الشيخ محمد حسان يعني من اسابيع قليله، فبقول له يا شيخنا انا نفسي نطلع ساحل الشمالي كده نفسحك كده ترفع عن نفسك، لان حاسس يعني ان هذا الرجل له فضل علينا كلنا، وفي نفس الوقت في ناس يعني لم تحترم فضله ولم تحترم مقامه، فبقول له نفسي. فقال لي انا الساحل الشمالي بتاعه اهو، وقام مشاور لي على المكتبه بتاعته، قال لي دي متعه حياتي، ده الساحل الشمالي بتاعي. فقلت سبحان الله العظيم، يا اخوانا اللي يقرا في التفاسير يحس ان هو عايش الحياه بجد. التفاسير انواع يا شباب، اوعوا تفتكروا ان التفاسير كلها، يعني في تفاسير مثلا بتجيب الاقوال في المساله، لو عايز تعرف اقوال السلف في المساله تفتحها، زي مثلا تفسير الماوردي، زي تفسير زاد المسير مثلا لابن الجوزي. في تفاسير بتجيب اقوال المفسرين مع احكام مع قراءات، مع زي القرطبي مثلا. في تفاسير بتجيب الاثار، تهتم بالاثار جدا زي ابن كثير. في تفاسير بتهتم بالتحليل التركيبي اللغوي للايه زي التحرير والتنوير الطاهر بن عاشور. في تفسير بيهتم بالبلاغيات التفوقات زي الزمخشري مثلا، وله تحقيقات سلفيه هذا التفسير، في حاجات جميله جدا وعظيمه، والحاجات الاعتزاليه اللي فيه في ناس حققوها وحصوها في التفسير بتاعه، عشان يعني حتى لو قارئ مبتدئ قراءه ينتبه للحاجات اللي فيها مشاكل. في تفاسير بتعتمد على الالفاظ، على انه يمسك اللفظ ويحلله، التفسير الشعراوي من التفاسير المتميزه جدا في التحليل اللفظي والتعامل مع الفاظ الايه بعمق. في تفاسير بتعتمد على الاسقاطات الواقعيه زي تفسير الظلال، زي تفسير القراني للقران بتاع كريم الخطيب. في تفاسير بتعتمد على اللطائف القلبيه زي القاسمي، زي الالوسي، روح المعاني. في تفاسير بيبقى ليها صورة شمولية شوية، يعني تجمع بين الرواية والدراية، زي تفسير فتح القدير. يعني انا عايز اقول لكم في تفاسير بتعتمد على الابداع، يعني ايه الاعجاز اللي في النظم، زي نظم الدرر للبقاعي. انا عايز اقول لكم يا جماعة ان موضوع التفسير ده موضوع كبير جدا، وعلى فكرة يعني انا مش من النوع اللي بقتصر على التفاسير في البحث في الآية، يعني فضل منة الله سبحانه وتعالى. يعني الواحد احيانا بيقرأ في كتب اللي ادخل في المعاجم اللغوية بقى اشوف الجذر بتاع الالفاظ دي نفسها ايه، لان الموضوع كبير يا جماعة. يعني موضوع التفسير ده عمري، ده حياتي، رسالة حياتي كلها القرآن. ولو قعدنا نتكلم في كل الافكار اللي انا بحاول اكلمكم فيها وصلها ليكم، هتلاقوا جذورها بتنتمي الى القرآن. امتحان سورة مريم يعني غصب عني طلع يعني فيه صعوبة شوية، لان انا هو مش فيه صعوبة، هو انا كنت عايز اوصل القرآن ده مبهر قد ايه يا اخوانا. يعني شوف لما ربنا يقول قد جاءكم من الله نور، نور وكتاب مبين، يهدي به الله، يهدي مش يهدي لا يهدي به الله، ربنا بيهدي بالقرآن. من اتبع رضوانه سبل السلام. عايزة تعيش السلام في نفسيتك، السلام في قلبك، السلام في حياتك، السلام في بيتك، السلام في علاقاتك مع الناس، السلام. عايزة تعيش سبل السلام، حياتك تبقى بنتنقل من سلام لسلام بالقرآن. القرآن هو الطريق. لما بشوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له ربنا ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، يا رب بحس ان ورد القرآن اليوم ده عامل زي الدنيا بتشتي على قلبك نور وايمان وخير. المعاد يعني كل يوم بتخيلوا المطر بينزل يبقى قلبك عامل زي الغابات الاستوائية كده. يقول لك نص عدد الكائنات الحية على وجه الكرة الارضية عايشة في الغابات دي، او معلومة قريبة من هذا. يعني قلبك ده يبقى جنة الجنات كلها. عند القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري. طب بعد النور وبعد المطر وبعد النور وبعد الحياة في جمال بعد كده ايه؟ بعد كده وذهاب همي وجلاء حزني. جلاء ده عارفه زي الجلاء كده، جلاء الانجليز عن مصر كده، يمشوا الواحد ويبعدوا عني الهم يسيبني. وذهاب همي، القران ده يا جماعه يحل لنا مشاكل ديننا ومشاكل دنيتنا ومشاكل اخرتنا. ربنا بيقول والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل. ربنا بيقسم بالارض ذات الصدع، زي ما الارض اتصدعت لما الشتاء نزل وطلعت النبات، قلوبكم لما تسمع القرآن لازم تتصدع وتطلع الخير وتطلع المقامات الإيمانية. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا إيه؟ ها؟ أيوة، متصدعا، متصدعا، حتة تصدع القلب حينما يسمع القرآن، تفاعل القلوب الحية مع القرآن. المفروض قلوبنا لما تسمع كلام ربنا تتصدع. يا إخوانا أنا بس بشرح لإخوانكم النهاردة سورة عبس في المعهد القرآني، أنا حاسس إن إيه الأنوار دي يا رب، يا رب كل النور ده أنت مديهولنا، كل المعاني دي أنت مديهالنا. والله يا إخوانا إحنا ضيعنا نفسنا وضيعنا الإطار الإسلامي لما زهدنا في القرآن وزهدنا في فهم القرآن. ربنا يقول الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها، كله متشابه في العظمة، كله عظيم، كله جميل، كله يزلزل القلب، مثاني، كله ثناء على الله، مثاني، متوازن. لما يذكر الجنة يذكر النار، بيطلع نفسيات متوازنة، بيطلع عقليات متوازنة. كتاب كله ثناء على الله، مثاني، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. القرآن له اثر حتى على الابدان، اقشعرار الجلد، خشية القلب، نور القلب، تصدع القلب. والارض ذات الصدع انه لقول فصل، فصل بين الضلال والهدى. واذا قرأت القرآن، ها اسمع بقى طالب الجامعة، اسمع يا طالبة الجامعة اللي عايشين في الفتن، واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. يعني اللي عايز تنزل تحس انك انت الفتن في وادي وانت في وادي، تحس ان الشهوات في وادي وانت في وادي والشبهات في وادي وانت في وادي، اقرأ القرآن كل يوم الصبح قبل ما تنزل الكلية بتاعتك او تنزل الشغل بتاعك، وشوفوا الاثر بتاعه ايه. يعني القرآن ده حياتي يا جماعة، القرآن ده عمري، القرآن ده رسالة عمري. اسأل الله سبحانه وتعالى، ادعوا لي ربنا والله يا اخواني، فانا حياتي لا معنى لها ان لم يرزقني الله سبحانه وتعالى الفتح في فهم كتابه. ولا يوجد لحياة الواحد معنى، ولا يوجد لحياة الواحد هدف اعظم من انه يفهم كلام ربنا. ولا يوجد في حياتي فرحة اعظم من ان انا افهم حاجة جديدة، كلمة جديدة، لفظ جديد، حرف جديد، ترابط جديد، معنى جديد في آية من آيات كتاب ربنا سبحانه وتعالى. يعني سبحان الله العظيم، العمرة اللي فاتت ربنا رزقني كده عشت مع سورة الأنفال شوية، العمرة اللي كانت من أيام ده هي فضل ومنة لما بندخل جنة القرآن بنعيش مع معاني مهولة، مع معاني عظيمة. يعني بس مين يا جماعة اللي يعرف قيمة القرآن؟ يا ريت يا شباب تعرفوا قيمة القرآن، يا ريت يا شباب ترتبطوا بالقرآن، يا ريت تعرفوا ان اخطر حاجة في عمركم قيام الليل بالقرآن، ورد القرآن وتلاوة القرآن. في دروس التفسير هتزق حياتك لقدام اعظم الف مرة من سبع دروس الوعظ. بس بعد دروس التفسير ما تسمعوش سلسلة زي ختم التعارف اللي اديتها في رمضان ديت، تربط الموضوع في القرآن، سلاسل تفسير الجزء 29، المعهد القرآني اللي احنا عاملينه الجزء 30، شيخ احمد جلال عامل سلسلة في تفسير القرآن في رمضان اللي فات ده بفضل ومنة الله، ربنا نفع بيها نفع كبير. يا اخوانا ارتبط دكتور احمد عبد المنعم عندكم على الغرفة الصوتية، ده بفضل ومنة الله ده كنز، ده يعني حبيبي ربنا يحفظه ويبارك فيه يا رب، ده كنز يا اخوانا. دكتور احمد عبد المنعم ده كنز، عامل صفحة انه القرآن بفضل منة الله، بفضل منة الله، يعني صفة كبير قوي قوي قوي ليكم باذن الله سبحانه وتعالى بالقرآن. ما عيشوا مع القرآن، افرحوا بالقرآن، اتسلموا قلوبكم للقرآن، وشوفوا القرآن هيديكم ايه، وشوفوا القرآن هيديكم رضيع القلب ونور الصدر وجلاء الحزن وذهاب الهم. فاختي نقابي جنتي، يعني انت بتسأليني في، يعني انا طبعا مش بقفل على تفسير واحد، انا يعني انا بقالي 20 سنة بجمع في الكلام اللي بقوله لكم في التفسير ده. يعني انا ما سمعتش في حياتي استنباط في القرآن الا وروحت وكتبته. يعني اللهم لك الحمد، كنت في رمضان وانا طالب كنت ادخل المسجد الفجر اقعد اذاكر، اجيب تفسير ابن كثير واجيب ظلال القرآن واقعد اذاكر في الجزء طول النهار، وبعد كده اروح اصلي بالجزء بقى ورا الامام بالليل امتحان، اشوف بقى قلبي قرب لما قرأت في التفسير قد ايه. ما كنتش اقدر اخلص الجزء كله بس كنت بقرأ وبوصل لحاجات طيبة جدا اثرت في حياتي وغيرت حياتي. جاهدوا مع القرآن يا جماعة، اتعبوا مع القرآن، وبنصحكم بصفحة انه القرآن، بنصحكم بالصفحة دي وبنصحكم بدروس دكتور احمد عبد المنعم على الغرفة الصوتية، ان شاء الله هتفرق معاكم في حياتكم كتير جدا جدا. وبالنسبة لي بفضل منة الله انتوا هتلاقوا معظم دروسي في التفسير، بفضل منة الله وتفسير سورة مريم. لما جبت الامتحان بالمنظر ده جبته بالمنظر ده لان كنت عايز الناس يفهموا الاسقاط الواقع للقرآن، ان القرآن ده يمنع احلاك مشاكل حياتك، ان القرآن ده هيفهمك كل حاجة، ان القرآن ده هينور بصائركم. طيب السؤال التاني لاختنا نقابي جنتي بتقول سؤال، معلش قلت ان في علاج الفشل، في علاج الفشل لازم فترة تعود، فمدتها قد ايه؟ وممكن الواحد يعود نفسه على كام حاجة في وقت واحد؟ انت قصدك على مقاطع هل انت فاشل، انت قصدك على درس هل انت فاشل. يعني قلت ان في فترة تعود، يعني ايه فترة تعود؟ ايوه يا اختي، انا قلت ان انت ربنا يجزيكي كل خير، انا لما بلاقي ناس متابعاني في الحاجات دي بتبسط قوي، لما بلاقي ناس لقطة الكلام اللي انا بكلمه في خط سلكه في الحياة. يعني انا كنت قلت ان الوقت مثلا انت فاشلة في ورد القرآن، فقلت ابدأي بورد بسيط جدا، ده كان ملخص درس هل انت فاشل، ابدأي بورد يعني اللي انا كنت بهدف ليه ان انتوا مش فاشلين ولا حاجة، احنا بس اللي مش عارفين نوصل صح، ان عايزة ورد القرآن يبقى في حياتك. ما تبدأيش بورد كبير، ما تقوليش ابدأ بجزئين في اليوم، ولا لا ابدأي ايه ابسط حاجة تقدر تستمر على ربع، خلاص انا صفحتين خلاص ماشي قلنا ربع. امتى لازم تحدد الوقت زي ما حددت كام الوقت، مثلا اكتر وقت فايقة فيه بعد المغرب وفاضلة فيه، جميل. لو الورد راح منك امتى الوقت اللي هتعوضي فيه؟ لازم تعودي، لازم يبقى فيه خطة بديلة، لازم يبقى فيه بلين بي، لازم. طيب الخطة البديلة ان بعد الفجر هقرا الورد، بعد الفجر لو فات عليا بعد المغرب، جميل جدا خلاص. يبقى اذا ده طيب ابدأي بقى مش لو يوم من الايام وقعت في الورد تحبطي، ليه؟ لو نجحت اربع ايام في الاسبوع في الورد يبقى انت ممتازة ناجحة جدا، واحدة واحدة يا جماعة الدنيا تمشي. المهم انك انت تبدأي بعد شهر شهرين اللي انا سميتها فترة التعود، انك تتعودي على الورد، ممكن تبدأي بقى تزودي في الورد ده يبقى ربعين، بعد شهر تاني ممكن تزودي في الورد ده تلات اربع. يا اخوانا الكلام ده خطير جدا، التدرج العقلاني في الاوراد ده كلام خطير جدا، كلام ده اسقطوه على حفظ القرآن، اسقطوه، لان الاخوة كلها بتقولك احنا فاشلين في الاوراد، ما استمرتش في حفظ القرآن، ما استمرتش في مذاكرة العلم، ما استمرتش في ورد القرآن، ما استمرتش في قيام الليل، انت عارف ما استمرتش ليه؟ لانك انت حملت نفسك مرة وتطلق. ابدأ حفظ القرآن بحفظ خمس ايات في الاسبوع، خمس ايات يا عم ابدأ بس بنص صفحة، ابدأي يا ست بصفحة في الاسبوع خلاص، بس ابدأ يا جماعة. لما شهرين ثلاثة تستقر تبقى خلي الصفحة تبقى ربع يا جماعة، الموضوع بس هو انك بتصبر في اول ست شهور، انك انت ماشي بمعدل بطيء بس مستقر. انا بحب لما ببدأ مع بعض اخواني اي مشروع دعوي ان المشروع يبدأ في الاول هادي. كنت زمان احب المشروع يبدأ سخن ويبدأ مولع والدول. لا لا الوقت ما احبش كده. الوقت احب يبدأ هادي بس يبدأ مستقر ومستمر. بعد شهرين ثلاثة من بدايته يبدأ بقى نطمح وننطلق. ليه؟ اطمنا ان الموضوع مستقر. يعني يا جماعة استقرار استقروا في حياتكم يا اخوانا. يبقى اذا لازم فترة تعود ديت هيبقى الورد فيها بسيط لحد ما تتعودي. يعني زي بالظبط قلت لكم برضو انها عاملة زي اخواتنا دلوقتي اللي اولادهم ما بيصلوش. طب اولاد يصلوا ازاي؟ اولادك هيصلوا بالتعود يا اخوانا. اولادك ممكن يكونوا بيصوموا رمضان والاصحى 100 مرة من النوم يصلوا الصبح. يبقى التعود. يبقى عودوا نفسكم على هتفضلي اسبوع تعبانة مع العيال وتصلي بيهم جماعة وتقعدي ساعة تقنع بنتك ولا ابنك انه يقوم يصلي. مرة هجيب لك حاجة حلوة ومرة هفسحك ومرة هضربك ومرة عشان خاطر ربنا ومرة يعني كل مرة بقى بدافع. وفي النهاية لما هيتعودوا هيبقى الموضوع بسيط جدا بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب وممكن الواحد يعود نفسه على كام حاجة في وقت واحد؟ أنا قلت إن من أسباب الفشل ان الاخ عايز يطلب علم في نفس الوقت اللي عايز يبدأ فيه الدعوة في نفس الوقت اللي عايز ينطلق فيه قيام الليل. قلت يا اخوانا ابدأوا ورد ورد. انت نجحت في ورد القرآن خلاص انا بعد 3-4 شهور نجحت ومدخلة بقى ورد القيام. نجحت في ورد القيام بعد شهر وشهرين خرباتكم. النجاح بيبقى صعب في الاول بس اول ما بتنجحي في ورد واحد ممكن تدخلي ممكن في خلال سنة واحدة تدخل 10 اوراق كمان. يا جماعة ما تستعجلوش في الترقي. يبقى على فكرة اسئلتك عجباني قوي اختي القاضي جنتي. وانا مش عارف انت معانا في المعهد القراني ولا لا. لو ما انتش معانا في المعهد القراني هتبقى حاجه تزعلني لان اسئلتك حلوه بفضل منة الله وتدل على نضج وعلى فهم. ربنا يحفظك انت وكل اخواتك وكل اخوانك يا رب. يبقى الواحد يجمع يبقى في الاول انت مثلا دخلت الورد بعد شويه دخلت القيام. طب بعد شهر كمان ممكن بقى كل شهر تدخلي حاجه. تقوم مدخله مثلا مثلا على سبيل المثال مثلا ورده حفظ القران. طيب بعد شهرين تقومي تبداي مثلا تدخلي بقى في انا هثبت ميعاد جوله اسبوعيه زي الجوله اللي احنا اتكلمنا انها تبقى على النت ليكوا كده كل اسبوع وهكذا بقى. هتلاقي الحياه مش مشت معاكي صح بس ابداي صح. ابداوا صح يا جماعه. ابداوا بدايه منهجيه في سيركم الى الله. بدايه سهله بدايه ثابته بدايه مستقره. وشوفوا انا يعني بشكلكم تاني على خط الواتس الدعوي بتاعنا اللي هو خط بين الناس. انا سجلت فيه 4 مقاطع اسمهم هل انت فاشل. يا ريت يا دكتور محمد تنزل لهم الرابط بتاع خط الواتس بتاع بين الناس. سجلت فيهم 4 مقاطع اسمهم هل انت فاشل. يا ريت يا جماعه تسمعوا المقاطع دي لانها بتنمي الفكر المنهجي عند الاخوه والاخوات. يا ريت يعني ارجوكم انكم تسمعوا الحاجات اللي بتنمي الفكر المنهجي عندكم هتفكوا جدا جدا. وعلى فكره الحاجات برضو بتاعت التنميه البشريه دي حاجات مفيده جدا. لو تسمعوا الدكتور محمد الشيخ ربنا يحفظه طبعا واحلى شباب وهو معانا على الغرفه الصوتيه ولهم صفحه احلى شباب برضو وبيقوموا بجهد كبير وممكن تشتغلوا معاهم شغل برضه هيفيدكم جدا. دكتور محمد الشيخ برضه درس في التنميه البشريه وفي الاداره حاجات مفيده. يا ريت تسمعوا حاجات التنميه البشريه والاداره من ناس ملتزمه. برضه دكتور احمد خليل وهو من اخواننا في اسكندريه. دكتور احمد خليل برضه له حاجات مفيده جدا. يا اخواننا البناء العقلي مهم. انا بكلمكم دلوقتي مش بناء ايماني بناء عقلي. يعني الحاجات دي هتعلمكم ازاي تقدروا تفكروا عقلانيا في الحياة. الحاجات دي هتعلمك وهتعلمك طريقة التفكير السليمة في الحياة. اذا لما تتجوزي تقدروا تجمع ما بين وقت جوزك ووقت ولادك ووقت اهلك ووقت عبادتك ووقت نزولك ووقت دعوتك. الموضوع والله ما هو صعب يا جماعة. هو عايز مدد من الله سبحانه وتعالى ونكون احنا ناس عقليين نفسيتنا مش قد علينا بس. طيب شفت بقى كل ده في سؤال نقابي جنتي وفي سعادتي. يعني مش عارف والله لو انت ما قمتش الليل النهارده يا اخت نقابي جنتي يبقى بصي لله يا زمري. ربنا يسددكم يا رب. صلاح الدين بقى بيقول قرات احدى المشاركات عن حمله لكم يا دكتور حازم بخصوص الاعانه على مقاومه البرد. فعلا يعني السنه اللي فاتت في مصر هذا الجو احنا عملنا درس اتقوا الزمهرير يعني عملنا حمله عن البرد وغنيمه البرد كانت موجوده زي الوقت كده السنه اللي فاتت. فرايت كانت في الجماعه الشرعيه فرايت ان اذكركم يوجد حفنة من السوريين قصدك اخوة يعني السوريين لا ادري ان سمعتم بهم هم هائمون في بلاد الله الواسعة وبحاجة لانسانية. فهل من مجيب؟ طبعا حبيب قلبي اخوانا السوريين دول في عنينا. اخوانا السوريين اللي لجوا الى مصر واخوانا السوريين اللي في كل مكان في العالم. اخوانا السوريين اللي في سوريا في كل مكان في عنينا. فضل منة الله يعني ربنا اعاننا وعملنا حملات وفضل منة الله فضل الله وحده يعني مين فضل من الله بسبب هذه الحملات غير الحملات اللي كل دعاء عملوها واللي كل اخواننا عملوها. ففضل الله سبحانه وتعالى يعني ايه اخواننا ومشاركتنا اليوم طبعا دول نور علينا اخواننا. وانا مؤمن ان الداعيه العام يجب ان يكون له جهد ميداني. الداعيه العام لازم يكون مشارك في نوازل الامه. انتوا ممكن يبقى بكره منكم ناس دعاء الى الله سواء دعاء منبريين او دعاء ميدانيين. لازم نشارك نوازل الامه، لازم ندي للناس خط سير ساعه النوازل. ففضل من الله سبحانه وتعالى يعني ايه ده فكرنا. وجزاك الله خير على الايجابيه ديت. واتعشم ان هم الدين اللي في قلبك ده على اخوانك يعني يثمر بقى، وتجتهد في تربية نفسك يا صلاح الدين عشان ان شاء الله باذن الله تبقى بكره ليك دور في نصرة الامة حبيب قلبي. لان اللي انت بتقوله في مكتبه عظيم، ولكن كل الناس مصدقة المعروف في الدنيا، اللي اعظم منه صدقة المعروف في الاخرة. يعني في اخوة سوريين ما بيصلوش، محتاجين حد ينقذهم من النار ويعلمهم الصلاة صح ولا لا؟ اذا حينما نجتهد في الدعوة الى الله نحن نفعل صنائع معروف الاخرة التي هي اعظم من صنائع معروف الدنيا. ونمشي في الاثنين ان شاء الله. جزاك الله خير. اسلام رمضان كان في سؤال محيرني لدرجة ان ممكن ما الاقيش اي اجابة نهائي. ليه يا حبيبي؟ سبحان الله العظيم، لو مراد ربنا يتعلق بمراد لله منك ومننا لازم يكون ربنا ادانا اجابة. السؤال هو ليه احنا كدولة دين واسلام وكمسلمين ومؤمنين وفينا العلماء والعباقرة والمفكرين والشرفاء، وبغض النظر كمان عن ده كله نلقي النظر على الدين وحده، وهذا يكفي ان يكون شامل لكل مجال من مجالات الحياة، فيه القوة فيه النصر وفيه الرفعة فيه السكينة. ماشي، ليه بقى رغم القوة دي؟ يعني قصده ديننا قوي واحنا اقوياء عندنا علماء وعباقرة. جميل جدا، فهمت كل ده. ليه بقى رغم القوة دي الا اننا في مصر لا نصل الى ما تصل به الدول الاخرى الدول الاوروبية، ولهذا ليس من الدين في شيء. ليه احنا مش متقدمين؟ ليه احنا ما نبقاش الدولة الوحيدة اللي نتفخر بها العالم كما نتفخر نحن بهم؟ ارجو الرد واسف جدا على اطالة الحديث. حبيب قلبي يا سلم ما طولتش ولا حاجة. حبيب قلبي وسؤالك جميل. لما كنت في الندوة بتاعت طب القصر العيني نزلتها دكتور احمد، ندوة طب القصر العيني يعني ما نزلتهاش على الموقع على الفيس ولا على حاجة. كانت ندوة من الندوات الجميلة والله يا اخواني يعني، والواحد رجع له الامل تاني في شباب الجامعة يعني اخوة طب القصر العيني ما شاء الله واخواتها. كانت ندوة في غاية الجمال وفي غاية الاثمار بفضل منة الله سبحانه وتعالى. واتسألت نفس السؤال بتاعك ده يا اسلام، هو انت بتقول لنا، وكان السؤال كده بتقول لنا ان ربنا يدينا في الدنيا، طيب هو ربنا ما اداناش ليه؟ رغم ان احنا كويسين والغرب تقدم واحنا تاخرنا ليه؟ قلت له حبيبي ربنا ما اداناش لان احنا ما بنطلبش اصلا، يعني لا نعمل نطلبش من ربنا يعني اخواننا احنا مقصرين في الدعاء. انا الدرس كان قاعد قدامي 1000 واحد واخوة واخواته في الدرس، قلت لهم ويوم الجمعة في جماعة شرعية، قلت لهم مين اللي النص ساعة اللي قبل المغرب ساعة الاجابة الاسبوعية رفع ايده لربنا وقفل على نفسه ودعا؟ 4-5 اخوانا من الدرس اللي رفعوا ايدهم. قلت لهم خلاص ما تزعلوش بعد كده لما الاكتئاب يملى حياتكم، ما تزعلوش بعد كده لما المشاكل تملى حياتكم، ما تزعلوش بعد كده بقى لما تتبهدلوا. قال لا، انتوا زعلانين ليه اذا كنتوا انتوا مش مدمنين الدعاء؟ من اكتر الايات اللي نزل القلب في القران، ولم اكن بدعائك رب شقيا. دعائك هو اللي نجاني من الشقاء في الحياه يا رب. والله يا اخواني انا يعلم ربي يعني ان الايه دي قصه حياتي، قصه حياه اي حد هيقبل على الدعاء. انا لولا الدعاء لانهار كل شيء في حياتي وانتهى كل شيء في حياتي وسط حياه الابتلاءات الطاحنه اللي عايشين فيها. اصل هذه الدنيا الملعونه الملعون ما فيها، لولا الابتلاء لما صبر الانسان امام هذه الدنيا وامام هذه الحياه. اخوانا لولا الدعاء، اخوانا الدعاء ده كنز عمر. الدعاء ده عارفين في المعركه لما واحد يرفع الرايه البيضاء خلاص سلم، الدعاء بالارداء احنا بنرفع الرايه البيضاء خلاص يا رب سلمنا، يا رب مش هنقدر غير بيك يا رب. الدعاء يا جماعه، الدعاء يا اخوانا. طيب ليه الدول الاجنبيه متقدمه؟ لان ربنا بيقول سواء للسائلين. حبيبي الدنيا موجوده على سنن الارض الزراعيه، مش هتيجي ترمي فيها الفلس تقول لك تعالى مؤمن اما خرج لك بدل التفاح 20 تفاح، ويجي الكافر يضرب الفلس تقول لهم مش يا كافر يا وحش انا ما بديش للكفار. لا، الارض على قد ما هتتعب وهتديها على قد ما تديك خلاص، وربنا يزيد بعد هذا للمؤمن ما اراد ما شاء. انما لازم نتعب ولازم ناخد بالسنن ولازم ناخد بالاسباب، ولو ما خدناش بالاسباب في الدين وفي الدنيا. احنا يا اخواننا مش بس متاخرين في الدنيا ومتاخرين في الدين، احنا فاشلين في الدين. احنا دلوقتي المجتمع بالمنظر اللي حصل ليله راس السنه والخمره اللي اتشربت ليله راس السنه، الاف زجاجات الخمور وعربيات الخمور اللي خلصت راس السنه، ده معناه يا اخواننا ان احنا مش ناجحين في الدعوه. مش ناجحين دعوه ليه؟ لان احنا ما بناخدش بالاسباب في الدعوه، ما بنتعبش، ما بنشتغلش، ما بنجتهدش. لسه متفق مع اخويا دكتور محمد جوده وقايل لاخواني في المعهد الدعوي، قلت لهم هنعمل جولة اسبوعية على النت، هيبقى دكتور محمد فيها معاكم وهتنزلوا مع بعض وهو اللي هيديكم المقطع وهتشيروا مع بعض المقطع لكل اصحابكم وهتدخلوا على كل السوشيال ميديا واتس وسكايب وفيس وتجيبوا الناس، ويبقى في دعاية مستنيكم بالناس اللي هتجيبوهم. فكرة مهمة جدا وخطيرة جدا، ارجو التواصل فيها من خلال الغرفة الصوتية والمشاركة فيها. ناخد بالاسباب يا جماعة، ربنا قال سواء للسائلين، قال هو هم ناس اشتغلوا، احنا لما كنا مشتغلين كنا اعظم حضارات الحياة، وهم بنوا حضارتهم على حضارتنا، لما كسلنا خلاص لازم نشتغل حبيب قلب الموضوع. موضوع ان احنا عشان كده الغرب لما بيشوفنا رافعين ايدينا وبندعي عليهم بيستغربوا جدا. ليه بالظبط عاملين زي بالظبط كده؟ اتنين طلبه، واحد منهم قاعد يذاكر ليل نهار ليل نهار بس مش متدين خالص، والتاني متدين وقاعد يصلي ولكن ما بيفتحش كتاب، وجي ليله الامتحان يا رب نجحني يا رب طلعني الاول، فالتاني بيبص له مذهول، اول ايه؟ هو انت بتفتح كتاب اصلا؟ قال لا، قلت انت لو ربنا طلعك الاول عليا يبقى ظلم، يعني حتى لو ده كافر ولكن اجتهد. وده يا اخوانا يا اخوانا، احنا الدعاء شيء عظيم ولكن احنا لا ناخذ بالاسباب، يعني اقول لكم حاجه وما تزعلوش، احنا لا بندعي ولا بناخذ بالاسباب الارضيه. يعني احنا لا مجتهدين في دعاء ولا مجتهدين في اسباب. انا مصدوم في ضعف الدعاء في حياه الاخوه والاخوات، عشان كده سلسله محتاج اصلي اللي بدأناها في جماعه شباب الجمعه اللي فاتت، اول درس فيها كان معجزه كان اسمه معجزه الركعتين، اللي هي يا اخوانا انتوا بركعتين او يا سيدي بالمحافظه على الصلاه وحياتك وركعات الفزع الى الله سبحانه وتعالى ممكن تغيري حياتك كلها. يا اخوانا غيروا حياتكم بالدعاء بالصلاه. يا ريت اللي ما سمعش الدرس ده يسمعه، لان الدرس كله ده ازاي نعمل انقلاب في حياتنا بالصلاه. يا رب يا رب. طيب هاله ابو السعود، هالة ابو السعود، في من الملحدين عندهم اسئله وراحوا للشيوخ وما جاوبوش عليهم، يعني هو شيء منطقي طبعا، لان يعني اصل الحد اصبح تخصص، يعني وقت التيار الاسلامي في تخصص طلع فيه جديد اسمه الرد على الالحاد، فطبعا مش متوقع ان اي داعيه يروح لاي شاب يناقشه في الالحاد. انا ناقشت شاب في الالحاد في الجامعات ولقيت اسئلتهم بسيطه، ولكن يعني ان شاء الله باذن الله في حمله الالحاد اللي احنا ان شاء الله بنجهز لها يقينا في اسئله ثانيه موجوده، ولكن في النهايه الباطل مالوش رجلين. ما جاوبوش عليهم، فبيقولوا ده اللي بعدهم اكتر عن الدين. ما اعتقدش والله يا جماعه، يعني معلش، يعني انا عندي كتب لناس ملحدين وحاولوا بيوصلوا لربنا وانقلبوا الى الايمان العميق، الى الايمان العميق. طيب المهم، وفي اجوبه متناقضه من الشيوخ. ما يا جماعه معلش يا اخوانا، انا راجل دلوقتي بطني وجعتني، كنت رايح لدكتور عظام، دكتور العظام يعني مش فاهم عليه، قام مديني دواء يعني من ادويه مسكنات العظام، قام مولع لي الحموضه في معدتي اكتر مثلا على ذلك المثال، قمت قايل الطب ده وحش، الطب ده مهبب. انا يا ابني اللي غلطان؟ يعني يا ابني انت راجل عندك شبهات في الدين تروح لاي داعيه ليه يا اخوانا؟ يا اخوانا هو انتم بتقولوا ان الشيخ ده ربنا بيتكلم في اي حاجه وبيفهم في اي حاجه؟ يا اخوانا الدين تخصصات زي ما الطب تخصصات، يعني اللي عنده مشكله في بطنه بيروح لدكتور جهاز هضمي، ما بيروحش لدكتور عظام. انا دلوقتي راجل داعيه بتكلم مع الشباب وبتكلم في الوعظ وبتكلم في قضيه القران والتفسير مثلا، انما ما اناش قاعد متخصص في قضيه الالحاد. في كتير ملحدين في قضيه الالحاد متخصصين، عندك شبهات روح لدول، عندك شبهات في النصرانيه روح يا عم للمتخصصين في الرد على النصارى. يا اخوانا نفهم ان الدين تخصصات، انما الاخ راح لداعيه. الداعيه ممكن يكون مش متخصص في المساله دي، معلوماته عنها معلومات عامه، فيروح يلاقي الداعيه ما شافهاش غليل وبيبقى الدين وحش. يا ابني هو انا لما دكتور العظام معرفش يعالج بطني بقى الطب وحش؟ يا اخوانا نفهم شويه، يا اخوانا نتعامل بعقليه واسعه شويه. طيب يا اخت هاله، وفي اجوبه مثلا موجود منها التوبه، هل حقيقي تشوف مما قبلها الندم ولا لا؟ وهل وقتها مفيش عذاب قبر ولا نار وربنا يحاسبه ويستر؟ طبعا طبعا يا بنتي التوبه تشوب ما قبلها طبعا. هل التوبه اعظم العمره والحج لانها بتكفر الكبائر؟ يعني ايه التوبه اعظم العمره والحج؟ اللي يقول الكلام ده هو مش عارف يعني ايه التوبه اصلا. العمره والحج توبه. يعني ما هو عمرو بن العاص لما اسلم راح للنبي عليه الصلاه والسلام، فبيقول النبي قال له انا علمت ان الاسلام، بيقول له رسول الله عايز اتوب، قال له انا علمت ان الاسلام يشب ما قبله وان الحج يشب ما قبله او يهدم ما قبله، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وهل لو ما بتكفرهاش الانسان المفروض يعمل ايه؟ يعني ما بتكفرهاش؟ لا، العمره والحج بتكفروا الكبائر، والتوبه بتكفر الكبائر. ازاي بتكفرها وبتلغي كل ده وبتلغي اي عذاب كان بيترتب عندي في الدنيا وفي الاخره؟ هل قاتل ال 99 في الجنه؟ طبعا باذن الله. ده النبي ولا كده ملائكه الرحمه اللي خرجت روحه. هل اللي عمل غدرات وفجرات وتاب في الجنه؟ ايوه طبعا، ما هو ده حديث النبي عليه الصلاه والسلام. امال ايه؟ يعني ربنا بيقبل اي حاجه؟ امال يا جماعه اللي اذنب زينا وعمل مصايب زينا لما يجي يتوب لربنا يتوب ازاي يا اخوانا؟ باب ربنا مفتوح امام الجميع. طب الحديث اللي بمعنى اللي عمل كبيره وتم اقامه عليه الحد، يبقى خلاص لانه اتحاسب اقامه الحد كفاره برضه، اقامه الحدود كفارات باذن الله سبحانه وتعالى. طيب اللي عمل وتاب والبلد بتاعته ما فيهاش حدود، ده يعمل ايه؟ ده ربنا رحمه من مسألة اقامة الحد وسطر عليه، فده يتوب، ما يروحش بقى الحد يقوم عليه الحد، ده يتوب والتوبة تشب ان شاء الله اللي عليه. يعمل ايه؟ يخلص نفسه ازاي علشان يقدر يستمر ويعمل الصلاحات؟ ولا مفيش فايدة يا بنتي؟ مفيش فايدة، كلمة مفيش فايدة بتتكرر في كلامك ليه يا اخت هالة؟ ربنا يحفظك، يعني انت كلامك ما شاء الله جميل، ليه مفيش فايدة في ايه يا بنتي؟ بقول اللي زنى هياخد 100 جلدة؟ خلاص مفيش كلام، مفيش حدود دلوقتي، يتوب الى الله بقى، يتوب ربنا يجب كل ما قبلها، بل يقلب له الزنا حسنات. هل التائب ربنا مش بيضيع اعماله السابقة؟ بيضيع اعماله الصالحة يعني؟ لو قصدك اعماله الصالحه، لا ما بتضيعش اعماله الصالحه ان شاء الله. لو قصدك اعماله السيئه، لا خلاص اعماله السيئه بتروح لو تاب توبه نصوح. طب هل ممكن التائب ربنا يحبه؟ يا سلام يا بنتي، ده التوبه ذكرت في مواضع في القران. ربنا بيقول عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هون، ربنا بيتكلم على عباد الرحمن اللي في الاخر ربنا قال اولئك يجزون الغرفه اعلى الفردوس الاعلى. في النص قال ايه؟ والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. طب يا رب تكلمت عن ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب. طب يا رب تكلمت عن اللي زنى وقتل وتاب واستعباد الرحمن اللي في اعلى الفردوس الاعلى ليه؟ لان حتى اللي وقع في الكبائر طب صح لسه عنده رتبه الفردوس الاعلى. وما ادراكم بالفردوس الاعلى التي يتفجر منها نار الجنه كلها. الفرق لسه النهارده يعني كنت بكلم اخواننا في المسجد عن الفردوس الاعلى وعجائب الفردوس الاعلى وابداع الله في خلق الفردوس الاعلى، وان الفرق ما بين الفردوس الاعلى وباقي الجنه زي الفرق ما بين الجنه والدنيا، يعني زي الفرق ما بين واحد قاعد في شقه عاديه وما بين قصور الملوك والامراء. يعني سبحان الله، ربنا يجعلنا من اهل الفرق الاعلى يا رب، اللهم امين. فلسه عنده فرصه طبعا، عشان كده في سوره الزمر اللي ربنا قال وثق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمر حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها، اللي بيدخلوا من ابواب الجنه الثمانيه، يعني اعلى زمره في البشريه. ربنا قال قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. ما قالش يا اللي زنيتوا يا اللي سرقتوا يا اللي قتلتم، قال يا عبادي شوف الرحمه ولا تقنطوا من رحمه الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا. لو جمعنا ذنوب البشريه كلها في كتله واحده، دمعه توبه واحده تنزل عليها، ربنا يغفرها بيها كلها. طب يا رب انت في سوره الزمر تتكلم عن اللي اسرفوا على انفسهم، كان مهما اسرفت على نفسك عندك فرصه للفردوس الاعلى، وعندك فرصه انك تنادى من ابواب الجنه الثمانيه. عشان كده دي حاجات عجيبه يا جماعه، رحمه ربنا دي عجيبه، سبحان الله الرحمن الرحيم. اللي يعرف رحمه ربنا والله يا اخوانا يعني قلبه يذوب، قلبه يدوب. كنت بكلم كده عن كرم الله في الجزء الثلاثين، لما ربنا يقول ليلة القدر خير من الف شهر. يا رب ده ليلة تديني بيها قرن كامل من الزمان عبادة في ميزاني، ان اعطيناك الكوثر. يا رب انت لما بتدي بتدي كده، ايه يا رب الكرم ده؟ ايه يا رب الجمال ده؟ ايه يا رب العطاء ده؟ ايه يا رب الحلم ده؟ يا رب ارحمنا يا رب، يا رب يا من انزلت على قلوبنا السكينة الان، يا رب اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكرين، لك شكرين يا رب. يا رب يا اخوانا ما لناش غير كلمة يا رب. طب هل ممكن التائب ربنا يحبه؟ طبعا. طب يعرف ازاي؟ يا ابن المتقين لو اجتهد بقى وتربى وسمع دروس ايمانيه وحضر دروس ايمانيه وتأخر صحبه صالحه وانضم معانا على الركب اللي موجود على الغرفه الصوتيه بقى، الورش والدعوه والدين والايمانيات، ودخل بيئه الايمان اللي عنده في بلده، طبعا يوصل لاعلى درجات الدين. طب يعرف ازاي؟ والله يعني ربنا يبشرنا بكل خير، يعني ربنا يبشرنا بكل خير يا رب. ممكن رؤيه صالحه، ممكن ان ربنا بيفتح لك في الدين دي من علامات رضا الله. عشان كده العلماء قالوا الاستقامة اعظم من الكرامة. يعني لو واحد مشى على البحر الاعظم ولا انك انت تنامي الساعة 11 بالليل كده تلاقي نفسك الساعة 3 صاحية لوحدك وقلبك منشرح لقيام الليل؟ لا، انك انت صحيت لقيام الليل ده اعظم، ده دلالة على رضا ربنا عليك اعظم. يبقى من اعظم علامات حب الله ورضاه انه يفتح لك ابواب طاعته، ابواب طاعته واقول استعمال. الحاجات دي بتخلي ناس كتيرة تلحد في مصر. طب يا بنتي لو في حاجات دي بتخلي ناس تلحد في مصر يبقى احنا مجرمين والله العظيم. لو دي شبهات ملحدين يبقى احنا شوية مجرمين. ان الكلام ده هو اللي فيه الف نص بيطمن قلب العاصي انه ما يقاسش وما يقنطش من رحمة ربنا واحنا ما بنتكلمش يبقى احنا شوية مجرمين. الخوف انه ما يعرفش يرجع لربنا مع انه المفروض يرجع له. هم محتاجين حد يطمنهم. كلام جميل قوي، يعني لمسة جميلة قوي من اختنا هالة، ان مش كل المجرمين الملحدين لان هم شاكين ملحدين للدين. الناس ملحدين عشان جميل للدين، الوجه العظيم للدين، الوجه الرحيم للدين. يعني سبحان الله اخواننا، كلام جميل والله، كلام جميل. هل ممكن حضرتك تعمل فيديوهات خاصة بالالحاد، جزء لردود الامنية وجزء لمعالجة النفس وعذابها لانها لما بتقنط وتخاف ده اللي بيخليها تفكر كده. ربنا يعيني والله يا بنت. انا بحاول يا اختي ان انا اعمل حملة الالحاد واسأل الله ان يعينني. يعني انا نفسي ان انا خلاص على جهاز نص سنة، بس انا معرفش هل هقدر ولا لا، حسب وحسب برضو البرنامج الدعوي، لان انا معرفش ممكن يجي بحاجات دعوية مهمة جدا كانت ثلاثي فنرجئها لبعض العمر الله اعلم. ولكن انا يعني عامل زي الارزائي بقول يا رب، وربنا ان شاء الله يكرمنا ويرضينا كلنا. يعني ده دي محتاجين، دي روح محتاجين نرجعها وننقذها زي ما عايزين الاجانب يدخلوا الاسلام. دول مهمين برضو. ربنا يحفظك على فكر الرحمة اللي عندك ده، وعلى الكلام الجميل اللي عندك ده، وعلى انك جايبة المشكلة ومشخصة علاجها. بس طبعا الرحمة دي مش هتبقى رحمة الا لو يا اخت هالة انضميتي معاك انا في ركب الدعوة الى الله، ودخلت معانا في الشغل الدعوي اللي موجود وفي شغل الورش باذن الله، وعرفت الفعاليات الدعوية اللي احنا بنعملها من خلال الاخوات اللي ماسكين الورش. ساعتها ان شاء الله باذن الله انا ماشي على الطريق وهنقدر كلنا نبقى سفينة واحدة نخدم بها الدعوة الى الله. ربنا يستعملنا جميعا. محمود السيمن، محمود انا عاوز اسألك سؤال يا شيخ. انا يا شيخ الاول كنت بصلي حتى الفجر كنت بصليه حاضر، لكن دلوقتي مش عارف مالي. اول الاذان ما يأذن بحس ان في حاجة مسكاني، وبحس ان الصلاة دي حاجة تقيلة جدا جدا. والله يا حودة حبيب انا اشرح صدرك يا حبيبي، وربنا يوصل لك امرك. الدعاء حبيب قلبي، احنا قلوبنا بايد ربنا. كم من لحظات مرت على الواحد قلبه كان ضيق وصدره كان ضيق ورفع ايده ربنا وقال اللهم اجعل الدنيا رحمن اللهم يا، وتلاقي الاجابه نازله من عند ربنا. ادع ربنا حبيبي بشرح الصدر وتيسير الامر. ثاني حاجه، حاجه مسكاني، ممكن يكون عندك هموم دنيويه يعني قفلتك نفسيا وانعكس ده على العباده، انما حبيب قلبي الا الصلاه. ابليس ما سجدش سجده واحده لربنا طرد من ملكوت السماوات. يعني انت 34 مره ربنا بيناديك، اوعى حبيب قلبي اوعى. يعني انا انصحك الحمله بتاعت الصلاه اللي احنا كنا عاملينها اللي هي نور حياتك بالصلاه، انصحك انك تسمع الدرسين بتوعها اللي هو درس نور حياتك بالصلاه واحد ودرس نور حياتك بالصلاه اثنين، هتلاقي فيها معاني جميله. وتابعنا في سلسله محتاج اصلي اللي هي عن الخشوع مش عن ترك الصلاه. يعني تابعنا حبيب قلبي وربنا يسددك، واجتهد حبيبي جاهد نفسك ما تستسلمش. حاجه تقيله معلش، حاجه تقيله نجاهد نفسنا يا جماعه. يعني يعني احيانا بعض الاخوه والاخوات انا عندي سحر انا محسود وتلاقي مستسلم وواقع. ويا اخوانا ما ينفعش الكلام ده، يعني لازم باذن الله سبحانه وتعالى يعني ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله لازم يبقى في مجاهده. جاهد وتعب نفسك، اسمع دروس عن الصلاه، يعني جاهد من اصحابك يساعدك ويمن عليك كل الصلاه. جاهد يا حبيب قلبي جاهد، كل 8 ساعات حلال مجاهد. كيمو ابو خالد، كيمو شوف على صوف خطبه الجمعه فين، لاني جاي للشيخ حازم من المعادي، ارجو الاهتمام وابلاغ الشيخ. اهلا اهلا اهلا يا حبيب قلبي، تحب نفرش لك الارض ايه بالظبط؟ لاني جاي ان شاء الله، الموضوع مهم جدا جدا جدا جدا. والله خير والله حبيبي. يعني جميل حبيبي، بس انا يعني جدولي يوم الجمعه بالذات بيبقى خلاف ما انت متوقع. يعني يوم الجمعه ده خميس وجمعه بيبقى زي الطوارئ كده عندي، يعني انما هتيجي ممكن اقعدك مع حد من اخواني وحبايبي، يعني اخر ان انا اعزمك على حاجه ساقعه عشان نبقى ايه. عايز سندوتش يا سيدي؟ ماشي خلاص، اخلي اخواننا يجيب لك سندوتش. هتلاقي هنا حبايب ليك في المنصوره، وهتلاقي اخوان بيحتضنوك في المنصوره ان شاء الله باذن الله. انما خطبه الجمعه الجايه انا نفسي مش عارف فين، لان انا خطب الجمعه عندي مشاكل في الفتره دي بسبب الاحبال الصوتيه، ادعوا لي بالشفاء. يعني فهي لها ظروف معينه معايا الفتره دي. خلاص، انما انت لما تيجي ان شاء الله مش هتنزل دفعه، لا هتنزل دفعه الادمن. خلاص، ايوه الدكتور محمد قاعد اهو، تواصل معاه بقى وتنزل ضيف عليه، وانا ليا ان انا ابعت لك سندوتشين حلوين واعزمك على حاجه ساقعه ان شاء الله باذن الله. سحر الدنيا، سحر الدنيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سؤال: كيف اثبت على التوبه واتذوق حلاوه الطاعه الحقيقيه والاطمئنان القلبي؟ سؤال جميل والله، سؤال جميل. كيف اثبت على التوبه؟ الثبات له اسباب، الثبات له اسباب. انما بص يا اختي، انا ما شفتش مثلا بيكلم بنات بقى ومش عارف ايه، وقام رايح لواحد فاسد كده قال له عشان خاطر، قال له كيف اثبت على المعصيه؟ انا خايف ان انا ما اقدرش اكمل في طريق المعصيه، انا خايف ان انا ما اقدرش اثبت على المعصيه حتى الممات، اعمل ايه؟ مفيش حد عاصى عمل كده، عارفين ليه؟ لان العصاه عاشوا في بيئه معصيه، فهم مش خايفين انهم ينتكسوا، كل حاجه في البيئه بتزقهم على المعصيه. او بالظبط كده، عايزه يا ساحر الدنيا، او عايز يا ساحر الدنيا، انا مش عارف بقى يعني ايه بالظبط. عايزه انك انت تثبتي على التوبه، عيشي بيه التوبه، عيشي وسط اخواتك، عيشي وسط صحبه عاليه. يا اخوانا، انا في كليه ورحت للشيخ محمد يعقوب في المسجد بتاعه، كنت بروح له كده اقعد مثلا باليوم بالثلاثه، يعني امكس جانبه كده يخليني مثلا ايه اذاكر حاجات في التفسير، اجتهد في العباده كده، يعني الله المستعان. يعني كانت ايام جميله والله، ايام المجادله. يعني قابلت الشيخ امين اول مره قابلته في حياتي، قعدت معاه 10 دقائق، حسيت ان انا منسوب الايمان في قلبي طلع 10 سنين، كان انا بعبد ربنا بقى 10 سنين. يا اخوانا، في حاجه اسمها الصحبه العاليه، انكم تصاحبوا المجتهدين، تصاحبوا الاخوه والاخوات اللي فيهم روح، اللي هو لما تقعدوا معاهم تحسوا ان في حماس وفي رساله وفي قضيه. انا قابلت اخوه كتير بالمنظر ده، الاخ اللي لما تقابله تحس انك عايز تصاحبه، عايز تبقى معاه، وعايز طب انت بتروح فين؟ انت بتخد معاك في كل طاعه. يا اخوانا، في اخوه كتير بالمنظر ده، صاحبوا الاخوه اللي عندهم روح، صاحبوا الاخوات اللي عندهم روح، الاخوه صاحب الاخوه والاخوات صاحبات روح. انما يعني كيف اثبت؟ عيش في بيئه ثبات. عشان كده الله يحب الصابرين، الله يحب المتقين، الله يحب المحسنين. ليه القران ما قالش الله يحب الصبر، الله يحب المتقي، الله يحب المحسنين؟ ليه؟ ليه ده حصل؟ لان ما حدش هيقدر يصبر غير وسط صحبه صبره، حدش هيقدر يتقي غير وسط صحبه متقيه، حدش هيقدر يثبت غير وسط صحبه ثابته. واتذوق حلاوه الطاعه الحقيقيه، الكلام ده كله هيجي يا ساحر الدنيا، والاطمئنان القلبي يا رب، الكلام ده كله هيجي. ولكن استمري في طريق. انا عايز انصحك نصيحه، معلش ليك انت بالذات على فكره، يعني وما تقولي انا جايبها منين. يعني بص يا بنتي، فكر الدين بالوقت مش هيوصلك لثمار الدين. يعني انك انت تاخدي الدين اللي هو الفكر اللي واقف في النص ده، يعني ايه متشعلق، لا هو دين قوي ولا هو ايه معصيه، الفكر ده مش هيوصلك لحاجه عاليه. الفكر اللي هيوصلك لثمار الدين من الاطمئنان القلبي والسعاده والفرح والامل والجهد وعلو الهمه، وانك تحس انك مثمره لدينك، وانك تحس ان الدين صلاح لدنيتك. الفكر ده هيجي لما تصبح ملتزمه جدا ومجتهده جدا، ولما تدخلوا في السلم كافه، خدوا الدين كله، الدين وان باكج، ادخلي في الدين وعلي افقك في الدين، واسمعي للدعاء يعني اللي ان شاء الله باذن الله يوجهوك الى علو الهمه في الدين، ان شاء الله باذن الله هتلاقي نفسك ان شاء الله اتغيرت الدنيا معك جدا. ولكن اثبتي واستمري، ابقوا معنا يا جماعه، ابقوا معنا. جنتي في صدري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هل ان لم يحتسب الاجر في العمل لم يؤخذ الاجر؟ وان احتسب الاجر اثناء العمل يوصل نفس الاجر اما ذكر ذكر؟ يعني قضيه ان هي انا احتسب الاجر، يعني انا دلوقتي ناوي اصوم فقمت متسحر، مجرد ان اتسحرت معناها انا ناوي اصوم. يعني يا جماعه مش عايزين وسوسه. يعني في اخ يقول لك ايه، هو دلوقتي الصيام له 20 نية، فانا دلوقتي بقى لو نويت اني بصوم عشان اقرب ربنا، وان انا بصوم عشان مش عارف اعالج نفسي، وان انا بصوم عشان ربنا يديني اللي اكتر من 700 ضعف، وان انا بصوم عشان مش عارف قنطره يا فقير، يا ابني من غير ما تستحضر انت واخد ثوابه. يعني يا جماعه من غير، يعني مجرد انك اتسحرت هتاخد ثواب الصيام. يعني بلاش وسوسه في مساله النيه. وان كان طبعا ان هي تجارة العلماء طبعا، انما قصدي بلاش نسخ، بلاش نسخ. طوبة يعني دون اسم. طيب خلاص. طيب اخت من اخواتنا بدون اسم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو سمحت ماذا تقول في اب وحجر عفرة في طريق ابنتي للالتزام؟ بقول لك يا بنتي ربنا يحفظك يا رب، لو رأيتم ما رآه الجيل بتاعي من اهالي، من الاهالي، من اباء وامهات، والله يا اخوانا كان زمانكم يعني مش عارف اقول لكم، مش عايز اقول لكم كان زمانكم عملتوا. احنا منا من كان يبصق في وجهه ويقوم الليل، يتف في وشه وبيقوم الليل. يعني يا اخوانا يعني يا جماعة اصبروا يا جماعة، انتوا ما شفتوش اللي الجيل بتاع ده صبر عليه، وانا ما شفتش اللي الجيل اللي قبلي صبر عليه. اصبروا يا جماعة، اصبروا يا اخوانا، يعني اتعمل فيكم ايه يعني؟ يعني انا في اخ جاي لي قريب امه مش عارف عملت فيه ايه، وهو طالب بيدرس، ومنعته انه يجي يصلي معانا قيام ليل، ومنعته، بيقول لي انا لو الانتحار حلال كنت. قلت له يا ابني ليه يا ابني؟ يا ابني انتوا بتخنقوا نفسكم ليه يا ابني؟ اعرف ازاي تتعامل مع اهلك يا اخوانا. ما انا لو سمعت كلام، لو سمعت كلام الاب والام انك ما تحضريش دروس، تحفظيش قران، وما تقابليش الاخوات، وما تروحش الدرس الفلاني، وما تقابلكش لعبه الدعاء الفلاني، ما انت هتنتكس وهتضيع ودينك هتضيع. هو في حاجه اسمها ان انا اقطع امي وابويا، ان انا اقطع بيني، اقطع امي وابويا، ان انا اقطع بيني وبين ربنا؟ كلام فارغ. مين قال لي ده دين؟ طيب وفي نفس الوقت لازم اقطع امي وابويا وابرهم، ابرهم بقى في الدنيا، ابرهم ان انا ابقى خدام تحت جزمتهم، الم على ابويا الجزمه، اشطب لهم المطبخ، اكوي لابويا هدومه، انشر لوالدتي الغسيل، انزل اجيب لهم العيش، لو طلبوني في اي حاجه في اي لحظه لبيك اللهم لبيك، اجري وانطلق. انما في حاجه اسمها ان انا ابر امي، ان انا امشي متمرجه في الشارع، ابر ابويا، ان انا اسيب الحبل السري اللي بيني وبين الدين، اللي لو اتقطع هموت، زي لو الحبل السري بتاع الجريده اتقطع عني يموت، لا احضر دروس. سيسوهم بقى، انزل وروح واحضر يعني انا كنت مع اصحابي، وكنت مع اصحابي ديت مش معناها يعني يا اخوانا اذا اتيت ساحر اهلك فقل حبسان الساحر، واذا اتيت ساحر فقل حبسان اهلي. يا اخوانا عايزين نبقى واقعيين، عقليات واقعيه. اخي جاي لي بيقول لي امي وقطعتني وبهدلتني، قلت له انت عارف المعركه اللي بينك وبين والدتك دي معركه ايه؟ قال لي معركه ايه؟ قلت له مش معركه دين، قلت له والدتك متدينه اكتر منك، هي خايفة عليك بس هي متدينة اكتر منك، ولا هي معركة ايمان، ولا هي معركة علو وهمة. قال له امال معركة ايه؟ مستغرب. قلت له معركة ذكاء. معركة انت ذكي ولا غبي؟ ازاي الكلام؟ قلت له يا ابني يا حبيبي، هو انت لو قطعت نشاطاتك الدينية هتنتكس، وفي نفس الوقت لو خدتها وش كده واصطدمت هتعول على البيت حريقة. خليك ذكي يا ابني، اعبد بذكاء وارجع بذكاء، سايس يا ابني، افهم تتعامل ازاي، وافهم امتى تكن ويومين كده تلم نفسك وما انتش نازل، وامتى تعمل انك معيط وتعمل انك معيطه. يا بنتي ما انتش عارفه تلبس النقاب، دمعتين من عينيكي هتلبس النقاب. اخ بيقول لي جه قريبي ولا جه خالي بيقول له طشني قلمين، قلت له انت عملت ايه؟ اوعى تكون ما عملتش زعلان وان كرامتك اتكسرت وان اتقال لي ازاي. قلت له يا ابني ما هو دلوقتي والدتك زمان قلبها بيتقطع عليك من الرحمه، انت عامل بقى ان كرامتك اتكسرت عشان والدتك تقوم سايبك شويه. يا اخوانا شويه ذكاء يا اخوانا، هو انا ملتزم لازم ابقى مش ذكي؟ يا اخوانا شويه ذكاء في التعامل مع الحياه، في التعامل مع المجتمع، في التعامل مع المدعوين، في التعامل مع الدنيا واللي فيها، شويه ذكاء يا اخوانا، شويه حس اجتماعي، شويه لباقه اجتماعيه، شويه تفكير عقلاني، زي ما قلت لكم في الرد على نقاب جنتي في الاول. يا اخوانا اقروا شويه يعني فكروا شويه، شغلوا دماغكم شويه. طيب ابي حجر العصر في طريق بنت الالتزام، فقد من الله عليها بلبس النقاب بعد ان ظلت 6 سنوات تدعو الله به، جميل قوي ما شاء الله، يا سلام على الثبات، وهي ملتزمه منذ فتره كبيره، اللهم لك الحمد، ومن الله عليها بصحبه صالحه، جميل، ووصلت الى انها تعطي دروسا في المسجد، الله اكبر، وهذا ليس بفضل تربية البيت ولكن بفضل الله ثم الشيوخ الذي تربت على ايديهم، جميل جدا، ده ايه الكلام الجميل ده؟ وهو الان منحها من الذهاب للمسجد، لانه يعتقد ان كل الشيوخ وكل من يذهبون للمساجد اخوان. طيب يعني طبعا يا بنت غلبانه، يعني عيطي يا عيطي ربنا يا بنت، قبل ما تعيطي لامك او لابوك عيطي ربنا، عيطي، خديها بقى فتره دعاء، ربنا بيسوقك سوقا الى عباده الخلوه، وربنا بيطهر قلبك من التعلق باي مخلوق بره، وبيجرد نيتك، ربنا بيقول لك انت قاعده في البيت اعتكاف اجباري، يلا بقى اذا انتبذت من اهلها، يلا طبقي بقى الكلام اللي قلناه في سوره مريم، خديها اعتكاف تعبدي ليل نهار، لحد ما والدك يقول لك يا بنت اخرجي اخرجي بدل ما انت قاعده على سجاده الصبح ليل نهار كده. ولما يجي يتكلم يقول والله ما يا اخوان ولا انا ليا دعوه بحاجه، سايسيه بقى مش هنقعد انا نقول لهم الاخوان وحشين، ده مش وقت ان احنا ده وقت المسايس. وهي ملتحقه بعهد المعاهد الدعويه وتذاكر ويقول لها ما انت ياما ذاكرتي، اخذنا بمذاكرتك ايه؟ اخذنا الجنه يا رب ان شاء الله باذن الله، هتعرف يوم القيامه اخذنا مذاكرتها ايه. معلش يا اختي اصبري، والله اصبري، انت هتيجي ايه في ام شريك اللي اتطردت من مكه، ولا في سميه اللي اتعذبت واتقتلت واتطعنت عشان دينا؟ اصبري يا بنتي اصبري عشان تبقي مع دول في الجنه، اصبري ولكن الجنه باذن الله سبحانه وتعالى. وكلما شاهدها وهي تمسك المصحف والبعض الدعوه، بعد ذاكري في البيت، ذاكري في البيت، ومش عارفه تتبع انت حتى ذاكري في البيت لحد ما ربنا يفرجها، ما فيش هتستمر كده. معلش يا ست ربنا بيمتحنك، اوعى تسقطي في الامتحان. وكلما شاهدها وهي تمسك المصحف سمعت من الكلام ما يدل على السخريه لدرجه انها كانت تطفئ الغرفه وتحفظ على ضوء الموبايل. جميل، طيب كويس، ما هي مشغله دماغها اهو، جميل جدا، ربنا يحفظها، بالرغم انها تقضي معظم اليوم في شغل المنزل، يعني ما شاء الله بره ابو ماما كمان ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني بتطلب علم في معهد دعوي، فلو قلت كانت بتدي دروس يعني كمان شغاله في الدعوه، فضل منه الله، يعني بتقول اتربيت على ايد شيوخي يعني هي مجتهده في اصلاح قلبها، وشغاله في شغل البيت يعني بره ابو ماما يا بنتي استمر بس على اللي انت فيه، استمرت فيه وابشري بفرج ربنا العظيم، واجتهدي في دعاء ربنا انه يرزقك زوج صالح تخلصي من اللي انت فيه ده. لدرجه وعندما تجلس لتتابع الدروس في معهدها كلمات الاهانه والاستهتار كما تعلم، معلش استحملي يعني احنا سمعنا ايه في الاصحاب سمعوه، معلش فضل من الله يبتلى المراه على قدر دينها. والله يا اخوانا ابتلاء اخوانا في اهاليهم كان من اعظم اسباب تربيتهم، وهي تسمع لحضرتك كثيرا، والله ده حاجه جميله، اللهم لك الحمد، ان الواحد تبقى من الثمره بتاعته النموذج ده، حاجه تفرح والله ان في اخوه واخوات بيتفاعلوا كده. وكلما راى صورتك على شاشه الجهاز يقول لها انت هتفضلي للدقون ديت او انت هتفضلي للدقون دي، ماشي يا ستي ربنا يحفظه ويبارك فيه، يعني ان هو اب اخت فاضله كده، ده حاجه جميله، يعني يبقى هو فضله علينا جميعا. يعني لقد اصبحت تشعر انها تعيش في السجن. ابتلاء يا اختي، ابتلاء، واصبري لوجه الله، ابتلاء بالعبوديه. يعني انا لما جيت ايام الكليه كده كان احيانا اهلي الشيخ يعقوب بيقول لي تعالى وهبعتك لشيخ في كل ماده من المواد الشرعيه، تخيل انا طالب ولقيت المربي الاول في مصر بيقول لي انت حبيبي وانت من اقرب الاخوه ليا في الحياه، انتوا مش متخيلين يعني، يعني وبعد ايه بقى؟ بعد ما عشت فترات من الاحباط القاتل، وهبعتك في كل علم العلوم لشيخ لمصر وانا بحب، انتوا متخيلين انا ساعتها كانت حالتي شكلها ايه؟ انا كنت هموت، يعني انا لو يعني انا كان يجي لي ذبحه صدريه، انا مرضت من القلب في الايام دي فعلا، يعني وفضلت بعدها سنين ادخل عنايه مركزه بسبب الضغط النفسي اللي كان عليا هذه الايام. عشان كده ليه بقول لكم ما تحبطوش؟ لان اللي احبطت مش هيجيب لكم حاجه. واكتشفت بعد كده ان الضغط اللي انا كنت فيه ده كان من اكبر الحاجات اللي فهمت الواحد معنى العبوديه، مش العبوديه ان انا اجلس طلب العلم، احيانا العبوديه انك تقول اللي انت فيه، احيانا العبوديه مش انك تشتغل في الدعوه، احيانا العبوديه انك انت تصبر على الابتلاء اللي انت فيه. يعني كان في درس انا شرعت فيه حاجات من ديت، درس قديم كان في مسجد السلام، كنت اديت سلسله تفسير سوره يوسف، كان الجزء الاول يوسف وامراه العزيز، والجزء الثاني كان يوسف والابتلاء، والجزء الثالث كان اعمل شيئا. لو انت رجعت لدرس يوسف والابتلاء هتلاقي فيه كلام ان شاء الله باذن الله هيفيدك في الكلام، يعني وحتى حكيت اللي كان بعض الحاجات اللي كانت حصلت معاك في الدراسه، وازاي الواحد فهم معنى العبوديه من خلال الابتلاء اللي حصل له، فيا ريت ترجع للدرس ده ان شاء الله يفيدك. لقد اصبحت تشعر انها تعيش في سجن، وهذا بالاضافه الى انها يكبر بها السن ويرفض كل من يتقدم اليها بسبب ومن غير سبب. لا دي نقطه بقى ما تسكتيش عليها طبعا، دي نقطه بقى ارفعها لقرايبك، يعني معلش ما تسيبيش نفسك تظلمي، يعني في الدين هتصبري وان شاء الله ليك الاجر وعدد الحسنات شغال، انما لا بيرفض من يتقدمه بسبب من غير سبب وانت موافقه على بعضهم وهو رافض، لا يعني ده حتى الفقهاء تكلموا في تعنت الولي، يعني ما تسيبيش نفسك تظلمي وترجعي تندمي، ليكي خال، ليكي عم، ليكي جد، ليكي اللي ليكي، يعني ما يعني اقفي واطلبي حقك، ده مش موضوع بر والدين، ما توسوسيش، مش بر والدين ان انا اسيب اهلي يعني يدمروني في دنيتي ونفسيتي واقول ده بر والدين، ده وسوسه في بر والدين، شوفي حقك، لان مش من البر انك انت تسكتي وهو بيسكت على عريس عريس، وفي نفس الوقت باحترام وبذوق، روح لخالك وروح لعمك وعيط قلهم، قول لهم بعض علان ليه؟ ليه يا شيخ بكلمك؟ لان احنا يعني انت جا ليكي انت تسكتي ليه؟ ما تسكتيش بعد ربي يرضى. سيدنا قال نفر من قدر الله الى قدر الله، فهو كله قدر ربنا. وقت لما تتكلمي ربنا يجيب لك عريس وحش يبقى انت موسوسه. لا يا بنتي اصل انا كده ابقى اقل من ابويا لان انا اتكلمت في موضوع رفضوا ليه، يبقى اذا ربنا يبتليني بعريس وحش ده وسواس، ده فكر موسوس. شوفي حقك واتكلمي واجتهدي واستخيري وادعي ربنا وتوجهي الى الله واستشيري. انما يعني وهي والله الحمد راضيه بقضاء الله وقضاء الله بقضاء الله. انا نمرض وما تعليقش يعني الناس دي بطل. انت دلوقتي دينك متعطل بسبب الابتلاء ده، يبقى انت واجب عليك ان تدافعيه هذا الابتلاء بالدعاء او بالوسائل التربيه عليه. ولكن ماذا عليها ان تفعل؟ انا قلت لها فيسبب لها معاناه كبيره، ولا تود ان تحكي في تفاصيل اكثر لانها بداخلها لا يصح. وكلما ما الله اعلم بما في نفوسكم بقى، وكلما عزمت المؤمن يفضل في نفسك، وكلما عزمت على ان تفتح صفحه جديده معه ياتي هو بافعاله يجعلها تغلق من ناحيته. لا انت لو استرحت نفسيا تدارك بري ابوك ده برك دي من اسباب فتح ربنا عليك في دنيتك واخرتك. خلاص يعني فانت بر كبير اصلا ربنا يفتح عليك بيه في الدنيا وبر اولادك بيك وفي اخرتك، فانت استمري في بره. انت اللي خانقك في بره ان انت موسوسه في البر، ان انت فاكره ان البر ان انا الغي ديني عشانه، ان البر ان انا خلاص ما اتجوزش عشان النبي. لا الكلام ده يعني البر حاجه وفي نفس الوقت الحياه حاجه، فتعلم انه ابتلاء من الله وفعل ابتلاء. فالله المستعان اجمل كلمه، فالله المستعان. ماذا تفعل؟ جزاكم الله خيرا. انا رديت على جمله جمله ماذا تفعل ورديت على الكلام. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. يعني انا ارد على اخر سؤال بقى، معلش يا اخواني اللي مش هقدر ارد على يعني اخر سؤال ارد عليه، لان كده انا بقالي ساعه مسلمه بقالي كده 55 دقيقه، في الخمس دقائق الباقيين ارد على سؤال واحد. مسلمه لربي تكلمت ان الهم ليس عباده، طبعا الهم مش عباده. الهم بمعنى بقى ان انا جوايا هم ان الدين ينتصر عباده، انما الهم اللي بيشل مش عباده. قلت لكم هناك هم دافع للشلل وهناك هم دافع للعمل. يعني في هم بقى ايه؟ ان انا يلا قوم اسخن يلا وانا بطلين الكعبه مثلا شفت اقدام ابراهيم معلمه في الحجر في مقام ابراهيم ازاي؟ انت عملت اللي دين ربنا، يبقى ده هم دافع للعمل بيسخن، جميل جدا. انما بقى انت قاعده في البيت مش عارفه تعملي ايه، انت ضيعه، انا مش نافعه، ده الهم ده بقى الشيطان هو اللي ماسكك فيه. تكلمت ان الهم ليس عباده، ولكن كل ما حولنا يملأنا بالهم، خصوصا عندما يشعرك من حولك بالتقصير في صله الرحم والدعوه. فما الحل؟ ما انا قلت لك اهو، ما خصوصا انما يشعرك من حولك بالتقصير. يعني انت قصدك ممكن يبقى عندك صحبه مثلا ضغط عليكي انك وحشه، يعني احيانا بيبقى في اخوه مجتهده ولكن اسلوبها فظ، بدل ما تساعدك يعني بدل ما تتبع فكر الاعانه بتتبع فكر الادانه. فانا بنصحكم يا اخواني واخواتي لما تيجوا تتعاملوا مع اخوانكم واخواتكم، يا جماعه تعاملوا بفكر الاعانه لا بفكر الادانه. يعني انا تعبان، ما تقعدش بقى يا اخويا تضغط عليا وتقول لي انت مقصر يا عم عندي. قول لي انا جاي لك النهارده عشان نزور قريبك فلان مع بعض. طيب انا هاجي لك النهارده عشان نقعد نحضر كلمه عشان نقولها في المسجد او ننزل نعمل بقى جوله مع بعض. ساعدوا بعض يا جماعه بدل ما تدينوا بعض عينوا بعض. احيانا اذكر نفسي لما اشعر بالتقصير في عباده، ما مسؤوليه. اذكر نفسي بقولك مش نصيبك يا ابني، مش نصيبك يا ابني، مش رزقك، ما تضيعش بقيه يومك عشان ساعتين ضاعوا منك. الله ده انا والله بفرح يا جماعه الكلام، يعني انتوا نجباء طلبه نجباء، بحيث ان في يوم من الايام الكلام ده ان شاء الله انتوا نفسكم لما تهضموه ان شاء الله في سنين بقى وتستوعبوه وتتبانوا وتطلبوا علم، بكره الكلام ده ان شاء الله انتوا هتخرجوه في شكل انضج واعلى لما ان شاء الله يعني انتوا بقى اللي توجهوه باذن الله سبحانه. مش نصيبك يا ابني، مش رزقك، ما تضيعش بقية يومك عشان ساعتين ضاع منك. الاخ مثلا انا بقول للاخ مثلا روح على نوم ساعة، كان عايز يقوم الليل ساعة، صحي على الفجر، انا محبط، انا ضاع مني القيام. يا عم هتفضل محبط، هتضيع من نفسك الفجر والخشوع فيه، وهتضيع من نفسك جلسة الضحى، وهتضيع من نفسك بقى الاجتهاد في العبادة والذكر طول اليوم بسبب احباط ساعة راحت. يا ابني خلاص مش رزقك. يا اخوانا العباد الدين رزق زي ما الدنيا رزق يا اخوانا. مش رزق يا اخي، يا ربنا ما فتحليش في الدعوه، هيفتح لي في العلم، فتح ليش في العلم، يفتح لي في العباده، ما فتحليش في ده، يفتح لي في القيام، هيفتح لي في الاخلاق والمعاملات، هيفتح لي في بر الوالدين وصله الرحم. يا اخوانا ما كلها ابواب لجنه واحده. قال لها ما تخلوكم عقائد، المهم ان انا ادخل. هو المهم انا دخلت من انهي باب؟ المهم ان انا دخلت وخلاص. المهم ان ربنا فتح علي. عشان كده انت محبطه ليه؟ ما انت ممكن محبطه لانك مش عايزه كل العبادات في حياتك. يمكن ربنا فتح لك في حاجه ارضي، مش شرط ان ربنا فتح لك في الدعوه، ما يمكن ربنا فتح لك في العباده. ان كان ربنا فتح لك في الدعاء. قال لا يا اخوانا يعني الفتوحات بتتنوع، واحاول اكمل اليوم لكن ما بقدرش. ما بتقدريش ليه؟ لانك انت ما بتضغطيش على نفسك. عشان تقدري محتاجه بس انك انت اسبوع تفضلي لا انا كده صح خلاص، اللي راح راح، ركزي في اللي جاي، واللي جاي مش لازم تعملي كل حاجه، ركزي في العباده. طب خلي النهارده ذكر، طب شوفي اسهل عباده عليك ايه واعمليها، والحمد لله وانا ماشيه كويس، ومين قال ان انا وحشه؟ هتفضلي تكلمي نفسك لحد ما في الاخر هتفهم نفسك هتلين. ما تقلقيش، جهاد النفس بيجيب نتيجه عاليه جدا جدا في الاخر. ولكن ما بقدرش، لا استمر، اود ان اترك المسؤوليات ولا اقوم بفعل شيء. وكلما خطرت ببالي تلك الفكره اشعر باختناق شديد، لاني ما تعودت ان اتخلى عن شيء انا مسؤوله عنها. يا بنتي ما تخلقيش نفسك يا بنتي، يعني ايه اللي مسؤول عنها؟ انا مش فاهم يعني ايه المسؤوليه بتاعتها. يعني مسلمه اللي ربنا سمعت الاسم ده قبل كده، هي مثلا يعني مثلا عندها مسؤوليه معينه في صغر من صغور الدعوه في الموقع مثلا، وهي خايفه انها تتنازل عنه مش قادره. يا بنتي اعملي اللي تقدري عليه، تخلقيش نفسك. يعني مش بقول لك قصري وطنشي، يعني مش طنش تعش تنتعش، لا انا مش قصدي كده، انا قصدي يعني من يعني بيقولوها في الطب، بيقول لك ايه؟ بيقول لك دونت استراجل اطاير دهورس، حصان تعبان ما تقعدش تكربجه يقوم بارك منك. يعني سيسي نفسك، انت دلوقتي تعبانه معلش سيسي نفسك، ارضي بالقليل واستني شويه وهتلاقي ان شاء الله نفسك اقبلت. توبوا تنطلقوا، سيسوا انفسكم واستمر ان شاء الله في الشحن الايماني والصحبه الصالحه. ما تحرميش نفسك من كل ده. نفسي اجاوب على اسئلتكم كلها ولكن الوقت خلص. البتاع اخر سؤال ايه؟ ايه اخر سؤال فين هنا؟ مؤمن بالله؟ ربنا يحفظه. كيف اقص منسوب الايمان في قلبي؟ يعني منسوب الايمان في القلب مش بيتقاس، ولكن انت بتحس يعني قيس منسوب الايمان في قلبك بثباتك على الاوراد بتاعتك، ما تقيسوش بالاحساس مشاعر القلبيه. طيب يعني اخر سؤال معلش يا اخوانا من غير اسمه برضه. بسم الله الرحمن الرحيم، اخي الكريم، بالله عليك لا يعلم اي احد الا انت والشيخ فقط. طب خلاص ماشي حبيب قلبي مفيش مشكله. انا كنت طفل عادي، كنت شقي جدا وانا صغير، بس كنت عارف ربنا وبخاف منه كتير، وكنت بشوف رؤيا احكي لامي تقول ان شاء الله خير والاقي الرؤيا تتحقق بامر الله. وعندما حدث ذلك اكثر من مره قالت لي امي مش عايزه حد يعرف حاجه بامر الموضوع. جميل، ام فاطمه جزاك الله خير. وكنت احكي لامي لغايه اخر مره شفت رؤيا لامي وقالت لي ان امي هتموت، وقلت لها لا يا امي انا كنت بضحك، فقالت لي ده امر الله. المهم مفيش 10 ايام وتوفت امي، واقسم بالله اني شفت هتموت ومن سيكون معاها في هذه اللحظه. وبعد ذلك تعبت كثيرا ولكن ابتليت بعشق جنية، ولكن كنت لا اعرف لغايه ما امر ربي ان شو امر ربي ان اشوف رؤيا، وعرفت بعد ذلك اني معشوق، وكانت حالتي الماديه ضعيفه جدا. الجنيه بتعشقك يعني، حالتي الماديه ضعيفه جدا. كنت ادعو الله عز وجل ان يفك كربي ويرزقني من كنوز الارض من حيث لا ادري ولا اعلم، وان يرزقني الزوجه الصالحه والذريه الصالحه. وفعلا ربنا رزقني برؤيا شفت فيها زوجتي قبل الزواج، ورؤيا فيها ابني واسمه محمد قبل ما اعرف ان زوجتي حامل او نعرف اي شيء. والمهم واللي اهم من ذلك ان فعلا لقيت كنز امر الله. ولكن انا لما دعوت ربي ان اموت وانا محرم في مكه وانا مسافر يوم 16/1، ولا اعلم انا راضي ربنا فعلا اني هموت فعلا ام لا. ولكن في امر اهم من ده، ولكن سامحني لو اريد ان احد يعرف هذا الامر الا انا والشيخ فقط، فبالله عليك ضروري لاني لا اصدق احد في هذه الامور. يعني حبيبي انت يعني حبيبي يعني بص انا معرفش انت بتقول ايه. يعني انت اتجوزت فعلا وخلفت زي ما شفت في الرؤيا قبل كده؟ يعني مراتك اللي انت شفتها في الرؤيا بتاعها؟ والله انا مش عارف. يعني بص يعني طبعا مساله ان الشيطان يلبس في الحاجات دي، الشيطان ممكن يلبس، وممكن الشياطين تسترق السماء وتنزل حاجه تبقى فيها جزء من الحق وبعد كده ايه يعني فيها اجزاء كتير من الباطل. خد بالك، اخ جاي لي من فتره بيقول لي تصدق ان انا الملائكه بتيجي مش عارف تشرح لي حاجات علميه وانا نايم. عشان قلت له بص الشيطان بتشتغلك، عشان خاطري انا اعرف ناس ضربهم وقالوا انا المهدي المنتظر وكان بدايتهم الكلام. عشان خاطري يا اخي في الله انا مش بنكر ان اللي انت شفته ممكن يبقى حق وانها ممكن تبقى رؤى، ولكن عشان خاطري امر الغيب لا اعلمه الا الله. والموت في الرؤى مش تأويله دايما موت، يعني عشان تعرف يعني الموت في الرؤى مش تأويله موت، يعني احيانا الموت بيبقى معناه حياة القلب اصلا، موت حظ النفس يعني حياة القلب. ومسألة انك انت رايح عمرة، الله اعلم حبيب قلبي بالاجل والاقدار، ما تتعاملش بالمنظر ده حبيبي. حبيبي يعني تعبد لله بالشرع، اوعى الرؤى تحرك لك حياتك، اوعى الاحلام تحرك لك حياتك وتقلب لك حياتك. وباذن الله سبحانه وتعالى، باذن الله باذن الله انا مستني منك رساله بعد العمره باذن الله سبحانه وتعالى، بعد 16 واحد يعني قبل ما انا اسافر العمره، مستني منك رساله ان شاء الله بعد ما تكون رجعت، عشان بس تدرك ان يعني ايه. معلش حبيب قلبي ما تخليش الرؤى تحرك حياتك. ومساله احسن اموت في العمره، حبيبي انت لازم تستعد للموت في كل لحظه، انت لازم تستعد للموت قبل العمره، انت لازم تستعد انك ممكن تموت قبل بكره، فلازم تستعد للموت في كل لحظه، وعشان خاطر ما تحطمش نفسك. يعني ممكن يعني انا يعني ممكن يكون في شيطان، اصل معلش حبيبي ممكن يعني انا ممكن دكتور بيجي لي عيان اقول لابنه 3 ايام وابوك هيموت، هو انا عارف الغيب، انما الراجل لا شكله بيموت، يعني ممكن شيطان بيتوقع وبيضلك وبيبدا معاك كده عشان بعد كده يبدا يوريك حاجات يضيعك بيها ويهلك لك دينك بيها. خد بالك واحترس، تلقى دينك من قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خد بالك واحترس انت في فتنه، وربنا يحفظك حبيبي ويبارك في عمرك يا رب وينجيك من كل فتنه ومن كل يعني من كل سوء. ربنا يسددكم يا اخواني، يعني سعدت بصحبتكم واسف ان انا مش هقدر اجاوب اكثر من هذه الليله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير.